بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، وذكر أحاديث منها، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواض مستكبر. قال: وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد بمثله، غير أنه قال: ألا أدلكم. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل جواض زنيم متكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث يتعلق ببيان أهل الجنة وأهل النار، وصفات أهل الجنة وصفات أهل النار. ذكر فيه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا أخبركم بأهل الجنة. وهذه العبارة يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل تنبيه الصحابة إلى الاستعداد لما يلقيه عليهم وما يبينه لهم، لأن التمهيد لذلك بمثل هذه العبارة تجعل السامع يتهيأ ويستعد لتلقي ما يلقى عليه وما يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من كمال بيانه ونصحه، وهو عليه الصلاة والسلام أكمل الناس، هو أنصح الناس للناس، وهو أفصحهم لسانا وأكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال بيانه وكمال نصحه لأمته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قالوا: بلى. قال: كل ضعيف متضعف. قيل انه ضعيف متضعف، المقصود يعني الضعيف انه ليس يعني مقابل المتكبر، مقابل يعني الشديد. والمتضعف قيل متضعف يعني انه يستضعف او انه يوصف بالضعف، وقيل متضعف يعني انه يعني هو نفسه متواضع، يعني يهضم نفسه ولا يرفعها ولا يعني يتعالى ولا يترفع، وإنما هو متضعف يعني محتقر لنفسه، ليس بمتكبر وليس بمفتر أو صاحب غرور. ثم قال: لا أخبركم كل ضعيف متضعف. قال: أقسم على الله لا أبره. لو أقسم على الله لا أبره، يعني لو حصل منه قسم على شيء فإن الله عز وجل يهيئ الأسباب التي يتحقق بها يعني مراده. وهذا مثل ما جاء في بعض الأحاديث أن فتاة أو جارية صغيرة كسرت سن جارية أخرى، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كتاب الله قصاص. فقال يعني عمها أو قريبها: والله لا تكسن سن الربيع، والله لا تكسن سن الربيع. فأقسم على أنها لا تكسر، وهذا ليس بيده، وإنما هذا بيد غيره. فالله عز وجل يعني سخر يعني أهل تلك الجارية وتنازلوا، فتحقق يعني هذا القسم، وأبره الله عز وجل، أبر قسمه وحلف على شيء ليس بيده وليس بمقدوره وإنما هو بيد غيره. والله تعالى سخر يعني هؤلاء الناس الذين بيدهم الأمر والذين لهم الحق، فعفوا فلم تكسر سن الربيع، وتحقق هذا القسم الذي أقسم به، وأن الله تعالى أبر قسمه ولم يحصل يعني له خلاف ذلك. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. قيل العتل هو الغليظ الجافي، وقيل والجواظ قيل إنه الجموع المنوع، وقيل أقوال أخرى يعني غير ذلك. كيف قال النووي فيها الجواظ؟ أما العتل فهو الجافي الشديد الخصومة بالباطل، وقيل الجافي الفظ الغليظ، وأما الجواظ فهو الجموع المنوع، وقيل كثير اللحم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين، وقيل الفاخر. وأما الزنيم فهو الدعي في النسب الملصق بالقوم وليس منهم، شبه بزنمة الشاه. وأما المتكبر والمستكبر فهو صاحب الكبر، وهو بطر الحق وغمط الناس. نعم. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه. ثم يعني لا يعني ذلك أن يكون كل أهل الجنة يعني بهذا الوصف، فيعني فإنه يكون فيها هذا الوصف وغيره يعني من الصفات المحمودة والصفات الطيبة، لكن لا يعني ذلك أن كل من يدخل الجنة يعني من يكون هذا شأنه، وإنما هذا ممن يكون في الجنة. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه. معاذ بن معاذ العنبري. عن شعبة بن الحجاج الواسطي. عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب. قال: حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة بهذا الإسناد. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي. عن سفيان. سفيان بن سعيد المسروق الثوري. عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب الخزاعي. قال: حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني هو يعني شبيه بما تقدم من الضعيف المتوعف. قال: رب أشعث، أشعث يعني شعث الرأس يعني شعث الشعر، وهو الذي يعني لا يكون يدهن ويعني وينشط وبالمشط ويسرح، وإنما يعني ترك يعني على شعثه وعلى يعني ما يعلق به من غبار، يعني فمدفوع بالأبواب يعني لا يؤبه له ولا يعني يستقبل ويعني يفرح به يعني لضعفه ولعدم يعني بروزه وشهرته، مدفوع بالأبواب يعني أنه لا يستقبل ولا يعني يفرح بدخوله أو باستقدامه أو لأنه ضعيف متضعف. لو أقسم على الله لأبره، يعني أنه بمنزلة عالية عند الله عز وجل، وأن له شأن عند الله عز وجل، وإن كان يعني في الدنيا أو في نظره في الدنيا ليس فيها الصفات التي تجعله يعني يقدم والذي يجعله يعني يكرم ويعني يفرح به كما يفرح بمن له شأن من أمور الدنيا. نعم. قال: حدثني سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه. العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبيه. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال: إذ انبعث أشقاها إن بعث بها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة، ثم ذكر النساء فوعظ فيهن، ثم قال: إلى ما يجلد أحدكم امرأته؟ في رواية أبي بكر جلد الأمة، وفي رواية أبي كريب جلد العبد، ولعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال: إلى ما يضحك أحدكم مما يفعل؟ وذكر هذا الحديث الذي فيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطب صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة، يعني ناقة ثمود التي جاء ذكرها في القرآن في سور متعددة، وآخرها في سورة الشمس وضحاها الذي قال: إن بعث أشقاها، يعني وقال وقيل إن هذا الرجل الذي هو أشقاهم كان رجلا يعني زعيما في قومه، وله منعة وله قوة وله شوكة، فيعني هو الذي انبعث وانطلق أو اتجه إلى أن يقوم يعني بذبحها ونحرها. على إنه قال: إن بعث أشقاها، إن بعث بها رجل عزيز عارم منيع في رهطه، عزيز يعني في قومه يعني له عزة وله مكانة وله شرف فيهم، وعارم مش قال فيه، قال العارم الجريء الحاذق، الجريء نعم الجريء الحاذق، وفي النهاية نعم عارم أي خبيث شرير. نعم. والعرام الشدة والقوة والشراسة. نعم. أو منيع في قومه، رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة، مثل أبي زمعة، هنا قال مثل أبي زمعة، وأبو زمعة يعني ما جاء له ذكر، لكن عبد الله بن زمعة قيل إن أباه الأسود بن مطلب ابن عبد مناف، وأن يعني وأنه هو مقصود به يعني الذي هو الأسود الذي هو جد عبد الله بن زمعة الذي هو أبو زمعة الذي هو يعني والد عبد الله بن زمعة. ويعني قال الحافظ بن حجر في فتح الباري يعني يمكن أن يكون مقصود به أبو زمعة رجل من الكفار، يعني غير هذا رجل من الكفار يعني له يعني مكانة يعني في قومه، غير هذا الذي هو الأسود ابن مطلب جد عبد الله بن زمعة. الحاصل أنه يشير إلى يعني شخص معروف، كأنه معروف عندهم وأن له مكانة وله منزلة، ما قال مثل أبي زمعة يعني معناه أنه مثل بشخص معروف عندهم. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن، ثم ذكر النساء وعظ فيهن، يوعظ فيهن الرجال بأن يحسنوا إليهن، ليس الوعظ للنساء وإنما هو للرجال يعني من أجل النساء بأن يعاملهن المعاملة الطيبة وأن لا يسيئوا إليهن وأن يحسنوا إليهن. وقال يعني لماذا يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة أو جلد العبد؟ المقصود بالأمة والعبد يعني الذي يولد، والله أعلم أنه قد جاء في الحديث أن الأمة إذا زنت يجلدها، وكذلك العبد يجلده يعني سيده، وأنه يتولى ذلك. ولهذا جاء في الحديث: إذا زنت الأمة فليجدها ثم ليجدها، فإن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر، فليبعها ولو بحبل من شعر. فكأنه يعني هنا أشار إلى جلد الأمة يعني إذا جلدت في الحد، وأنه يعني يضربها ضربا مؤلما. وقد جاء في القرآن ضرب النساء، إلا أنه يعني ضرب غير المبرح الذي لا يؤثر، الذي ينفع ولا يضر. قال: ولعله يضاجعها من آخر يومه، يعني هو بحاجة إليها، يعني معناها يجلدها ثم يضاجعها في آخر النهار، يعني هذا غير مستقيم، وإنما المستقيم أن يكون بينهم الودة والوئام والمعاملة الطيبة، يعني حتى إذا حصل يعني ذلك في آخر النهار معها، وإذا سبق ذلك يعني صفات حميدة ومعاملة طيبة، لا يكون هناك جفاء ثم يعني هو يحتاج إليها ولا بد له من الحاجة إليها ثم بعد ذلك يراجعها وقد أساء إليها في أول النهار. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال إلى ما يضحك أحدكم مما يفعل، يعني أن الإنسان إذا حصل أو وجد يعني ضرطة وحصل أن انفلتت من الإنسان يعني فلا يضحك الحاضرون لأن ذلك يسوءه. ثم أيضا هذا شيء يحصل منهم هم أنفسهم، هذا الذين ضحكوا يحصل منهم هذا الشيء، وهذا من صفاتهم يحصل منهم ومن يعني كما يحصل له. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر يعني فعل ذلك وأن مثل هذا ليس من الأخلاق الطيبة، وإنما الإنسان إذا سمع يعني شيء مثل ذلك فإنه يتغافل عنه وكأنه لم يسمعه. فذكر وجاء في كتاب اللباب في تهذيب الأنساب في يعني من يلقب الأصم، ذكر أن فيه يعني رجل يعني وصف بالأصم وليس بأصم ولكنه تصامم. جاءته امرأة تستفتيه وتسأله فحصل منها ريح لها صوت فخجلت فأبدى لها أنه كأنه ما سمع، قال أعيدي الكلام أنا ما سمعت الكلام، فأعادت إليه الكلام ففرحت لما قال أنه ما سمع، فقيل له الأصم ولم يكن أصم وإنما تصامم يعني بسبب مثل هذه المسألة التي معنا التي هي من الضرطة، يعني حصل منها هذا الشيء واستحت حصل منها الحياء فأظهر لها أنه ما سمع، فقال أعيدي الكلام أني ما سمعت تماما، فأعادت إليه الكلام فسرت وفرحت لأن هذا الذي حصل منها ما سمعه. ولهذا قيل له الأصم، قيل ولم يكن أصم وإنما تصامم، يعني فهذه مما يقولون النسبة إلى أدنى مناسبة، إلى أدنى مناسبة يعني ليست يعني المتبادل للأذهان الأصم هو الذي ما يسمع، هذا هو الذي من صفته أنه لا يسمع فقال له أصم، فالذي تصامم ونسب قيل له الأصم يعني هذه يعني لأدنى مناسبة، يعني ليس يعني إلى ما يتبادر للذهن، ليست نسبة إلى ما يتبادر إلى شيء لا يتبادر للذهن. هذا له يعني نظائر مثل يزيد بن صهيب الفقير، كان يقال له الفقير لأنه يعني يشكو فقر ظهره، والذي يتبادر للذهن الفقير أنه من الفقر. وكذلك هذا الحذاء قيل أنه لم يكن حذاء، الأصل من الحذاء هو الذي يبيع الأحذية أو يصنعها، وهو لم يكن بائعا ولا صانعا ولكنه كان يجلس عند الحذائين، كان يجالس الحذائين وكان يقول احذو على كذا، يعني اقطع على يعني الرسم المعين، فقيل له الحذاء، فهي نسبة إلى يعني غير ما يتبادر للذهن. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن ابن نمير عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة. نعم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة بن خندف أخا بني كعب هؤلاء يجر قصبه في النار. قال حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، وأما السائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. وقال ابن المسيب قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السيوب. وذكر هذا الحديث المتعلق بعمرو بن لحي الخزاعي الذي يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يجر قصبه بالنار، والقصب يعني المقصود به الأمعاء، يعني يجر أمعاءه بالنار، ويعني أنه أول من سيب السوائب، والسوائب يعني فسرها بقوله أنهم يعني الذي كانوا يتركونها لآلهتهم فلا يحملوا عليها يسيبونها ويتركونها، والبحيرة التي كانوا يمنعون درها وأنه يعني لا يؤخذ إلا للآلهة ولمن يعبد الآلهة. قال حدثني زهير بن حرب عن جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، عن سهيل عن أبيه، سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح يكوان السمان. قال حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. نعم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وذكر هذا الحديث الذي فيه صنفان من أهل النار قال لم أرهما، وذكر يعني الصفات لهما يعني صفة يعني صنف الرجال وصنف النساء، قال صنفان لم يعني صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط قوم معهم سياط يضربون بها الناس كأذناب البقر قوم معهم سياط كأذناب البقر كأذناب البقر يعني أنها تتلوى وتتثنى يعني كأذناب البقر يعني يضربون بها الناس، يعني هذا صنف من أصناف من أهل النار الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصنف الثاني نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة وأن ريحة لا يوجد من كذا وكذا، فيه يعني إخبار النبي عن أمر المستقبل، وكل ذلك وقع كما أخبر به عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يخبر بشيء إلا ويقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وهذا من علامات نبوته لأنه يخبر بأمور المستقبلة ثم تقع طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال يعني كاسيات عاريات فسر بعدة تفسيرات، قلنا كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها، وقيل كاسيات يعني يلبسن الألبسة الخفيفة التي يعني هن مستترات بها ولكن يرى ما وراءها يعني بحيث أنها تكون شفافة، وقيل إنها يعني تخرج شيئا من جسدها يعني حيث يراه الناس يرى جمالها ويرى زينتها، وفسر بغير ذلك. وكذلك المائلات يعني مائلات يعني في مشيتهن وتكبرهن وتبخترهن، مميلات يعني معناه يعني يجعلن غيرهن يقتدي بهن ويفعل مثل ما يفعلن. وقيل انهن يمتشطن المشطة الميلة، وكذلك يعني يفعلن بانفسهن ويفعلن بغيرهن مثل ما يحصل لهن. شوف كلام من النووي في تفسير هذه الصفات. قال واما مائلات لا كاسيات كبر. أما الكاسيات ففيه أوجه، أحدها معناه كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها، والثاني كاسيات من الثياب عاريات من فعل الخير والاهتمام لآخرتهن، يعني يعتنين بالدنيا ولا يعتنين بالآخرة، يعني همهن المظاهر والألبسة التي يلبسنها ولا يفكرن ولا يشتغلن للدار الآخرة. والثالث تكشف شيئا من بدنها إظهارا لجمالها. وهذا في هذا الزمان الآن في كثير من البلدان يعني الرجال يغطون كل شيء حتى أكعابهم ما تخرج الأكعاب منهم، والنساء يظهرن يعني صدورهن وكثيرا من أفخاذهن، يعني فيكون يعني في الغالب قد يكون المستور أقل من المكشوف، قد يكون المستور أقل من المكشوف. هذا موجود في كثير من البلاد، يعني النساء تمشي يعني سيقانها كلها ظاهرة وأفخاذها كثير منها ظاهر وصدرها ظاهر وظهرها ظاهر وعنقها ظاهر وعضدها ظاهرة وأكتافها ظاهرة، يعني فهذا يعني يعني كاسيات عاريات ينطبق عليهن هذا الوصف غاية المطابقة. والرابع مع العكس من الرجال، الرجال تجده يغطي كعابه يسبل فلا يظهر منه شيء، ما يظهر منه الرأس ويديه فقط، ما يظهر منه الباقي كله مغطى، والنساء الأكثر مكشوف والقليل مغطى. والرابع يلبسن ثيابا رقاقا تصف ما تحتها وهن كاسيات عاريات في المعنى. وأما مائلات مميلات فقيل زائغات عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرها، ومميلات يعلمن غيرهن مثل فعلهن. وقيل مائلات متبخترات في مشيتهن مميلات أكتافهن وأعطافهن. وقيل مائلات يتمشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا معروفة لهن، مميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة. وقيل مائلات إلى الرجال مميلات لهم بما يبدين من زينتهن وغيرها. وأما رؤوسهن كأسمة البخت فمعناه يعظمن رؤوسهن بالخمر والعمائم وغيرها مما يلف الرأس حتى تشبه أسمة الإبل البخت، هذا هو المشهور في تفسيره. وقال المازري ويجوز أن يكون معناه يطمحن إلى الرجال ولا يغضضن عنهم ولا ينكسن رؤوسهن ولا ينكسن رؤوسهن. يعني كسر رؤوسهن يعني من غض البصر والنظر إلى الأرض، وإنما يعني تنظر إلى الرجال يعني نظرا يعني ما فيه يعني شيء من غض البصر. واختار القاضي أن المائلات يمتشطن المشطة الميلاء، قال وهي ظفر الغدائر وشدها إلى فوق وجعلها في وسط الرأس فتصير كأسلمة البخت. قال وهذا يدل على أن المراد بالتشبيه بأسلمة البخت إنما هو لارتفاع الغدائر فوق رؤوسهن وجمع عقائصها هناك وتكثرها بما يظهرنه حتى تميل إلى ناحية من جوانب الرأس كما يميل السنام. قال ابن دريد يقال ناقة ميلاء إذا كان سنامها يميل إلى أحد شقيها. لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، يعني يمكن أن يكون معناه يعني إذا كان يعني هذا معصية وأنهن لم يحصلن منهن الكبر فإنهن يعني يحصل يعني لا يدخل الجنة مع من أول من يدخل. وأما كل من مات على الإسلام ولو ارتكب المعاصي فإنه لا بد وأن يدخل الجنة ولا يبقى في النار أبدا الأبد إلى الكفار. وأما يعني من يعني يستحل المعاصي يعني ويعني يعتقد أنها حلال فإن هذا يكون كافرا. نعم. ولا يجدن ريحها وأن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. نعم. قال حدثني زهير بن حرب عن جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا زيد يعني ابن حباب عن قال حدثنا أفلح بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد وأبو بكر بن نافع وعبد بن حميد قالوا حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا أفلح بن سعيد قال حدثني عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طالت بك مدة أو شكت أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر. وذكر هذا الحديث ومثل الذي قبله يعني الصنف الذين يعني معهم مثل أذناب البقر يروون بها الناس كانوا يغدون في سخط الله ويروحون في سخط الله يعني معناه أنهم يعني يفعلون هذه الأفعال يعني في الصباح والمساء يعني هذا الذي يروون بها الناس يعني في الصباح والمساء فهم يغدون في سخط الله ويروحون في سخط الله يعني يحصل لهم ذلك الذي هو إيذاء الناس وضرب الناس يعني فيها يعني صباحا ومساء فيعني الله تعالى يعني يكون ساخطا عليهم يعني في رواحهم وفي ذهاب وفي إيابهم وفي بكورهم ورواحهم لأنهم يفعلون ذلك صباحا ومساء فالله تعالى يعني يغضب عليهم ويعني وهم مستحقون العقوبة التي هي يعني كون وصفهم بأنهم من أهل النار. قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن زيد يعني ابن حباب عن أفلح بن سعيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال حدثنا عبيد الله بن سعيد وأبو بكر بن نافع محمد بن أحمد وعبد بن حميد عن أبي عامر العقدي وعبد الملك بن عمرو. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس حا قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا موسى بن أعين حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد حا قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت مستوردا أخا بني فهر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار يحيى بالسبابة في اليم فلينظر بما ترجع. وفي حديثهم جميعا غير يحيى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في حديث أبي أسامة عن المستورد بن شداد أخي بني فهر وفي حديثه أيضا قال وأشار إسماعيل بالإبهام. ما ذكر هذا الحديث الذي فيه بيان حقارة الدنيا وتفاهتها وأنها ليست شيء أمام الآخرة وأنها ليست يعني شيء يعني ما كل ما فيها من المتع واللذات لا يعتبر شيئا أمام يعني ما يحصل في الجنة وما يحصل من النعيم في أهل النعيم وأن ما يحصل في الدنيا مثل ما لو أن إنسان غمس إصبعه سبابته في البحر ثم نزعها فإن الذي يعني يعلق بها من الماء هذا مثل يعادل أو يساوي أو يماثل ما كان في الدنيا ويعني والبحر بغزارته وسعته يعني هذا هو يعني يماثل الآخرة وأن الدنيا بحقارتها وتفاهتها وأنها ليست بشيء يعني كل ما يحصل فيها ويماثل ما يعلق في الأصبع إذا غمس في البحر. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبد الله بن إدريس حا قال وحدثنا عبد الإدريس الأودي قال حدثنا ابن نمير عن أبيه وهو محمد بن بشر حا قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا موسى بن أعين حا قال حدثني محمد بن رافع عن أبي أسامة حماد بن أسامة كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد حا قال حدثني محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد قطان عن إسماعيل إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قيس بن أبي حازم عن مستورد بن شداد رضي الله عنه. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حاتم بن أبي صغيرة قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حاتم بن أبي صغيرة بهذا الإسناد ولم يذكر في حديثه غرلا. وذكر هذا الحديث الذي فيه أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا يعني كما ولدوا كالهيئة التي ولدوا عليها ليس عليهم كساء ويعني وغر غير مفتونين يعني معناها أنهم حفاة ليس لهم نعال وعراة ليس لهم ثياب وغر غير مفتونين يعني كالهيئة التي خلقوا عليها وولدوا عليها يحشر الناس. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض يعني هذا يعني استغربت واستعظمت ذلك. قال يا عائشة الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك أعظم من أن ينظر بعضهم ما يفكر بعضهم فيما كانوا يفكرون به في الدنيا يعني من النظر إلى إلى إلى إلى الشهوات واللذات والمتع كما قال حفة الجنة بمكان وحفة النار بالشهوات يعني فتلك الأمور التي يعني تشتهيها النفوس في الدنيا لا يفكر فيها مع شدة الهول والمصاب أو المصائب التي تحصل الناس يعني يوم القيامة يعني لا يفكر بعضهم ببعض لا يفكر الرجال بالنساء ولا النساء بالرجال يفكرون ما هم فيه من الأهوال. قال وحدثني زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد عن حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قال حدثنا أبو بكر بن شيبة بن نمير عن أبي خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق وأخبرنا وقال آخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول إنكم ملاقوا الله مشاة حفاة عراة غرلا. ولم يذكر زهير في حديثه يخطب. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع حا قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي كلاهما عن شعبة حا قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم. وفي حديث وكيع ومعاذ فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه ذكر الحشر وأنه مثل ما تقدم وفيه أنه أنه يصرف عنه. نعم. قال ويجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري قال ما أحدث. قال أصحابي، يعني قال من أول قال أمتي وثاني قال أصحابي، وهذا يحمل على الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه على الردة وماتوا على الردة. يعني هؤلاء الذين يطلق عليهم هذا الوصف وهم قلة قليلة، يعني الذي حصل منهم الارتداد قل عدد قليل، وفيهم من رجع إلى الإسلام، ولهذا اعتبر صحابيا بعد رجوعه إلى الإسلام، وقبلت الأحاديث التي يرويها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا الحافظ بن حجر في نخبة الفكر يعرف الصحابي ويقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، يعني قوله ولو تخللت ردة في الأصح يعني هو صحابي، يعني وهذا في أصح أقوال أهل العلم، وفيه يعني خلاف وفيها خلاف. فيقول يعني أن المقصود من ذلك الذين ماتوا على الردة وهم قلة قليلة، يعني فلا يعني يقال أن الصحابة يوصفون بأنهم ارتدوا، يعني ما يقول هذا الكلام إلا من أعمى الله قلبه وبصيرته وجعله من أهل الضلالة. فهم الذين يصفون الصحابة بأنهم ارتدوا وأنه لم يبقى يعني من أصحاب على على على الإسلام للعدد القليل. وفي مقدمة هؤلاء خيار الصحابة وكبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإن قوله يعني أصحابي يراد به القلة القليلة الذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يعني لا يعلم وهو في قبره ما يجري من أمته وما يحصل من أمته، لأنه لو كان يعني يعلم ذلك ما قيل إنك لا تدري ما أحدث بعدك، كان يعرف أنه حصل منهم كذا وكذا، ويعرف أنهم ارتدوا وأنهم ماتوا على الردة لو كان يعني يعلم الغيب على الإطلاق، والغيب لا يعلمه على إطلاق إلا الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، إلا ما أطلعه الله عليه. ولهذا قال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. وأقول كما قال العبد الصالح: كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم، يعني هؤلاء الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويعني وهم قلة قليلة، هؤلاء هم المعنيون بهذا الحديث. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي، عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع، وكيع بن الجراح، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة، قال: حدثنا محمد المثنى ومحمد بن بشار عن شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا بهز قال جميعا حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا بهز قال جميعا حدثنا وهيب قال: حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. وذكر هذا الحديث الذي فيه الحشر، وهذا الحشر حشر في الدنيا، الحشر الذي مر حشر في الآخرة، وهم يحشرون يقومون من قبورهم حفاة عراة غرلة، وأما هذا هو حشر في الدنيا، لذلك أنهم يحشرون إلى أرض الشام وإلى المكان الذي يعني يجتمع فيه الناس يعني وتقوم الساعة والناس يعني قد اجتمعوا وذهبوا إلى أرض الشام. وقال يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، واثنان على بعير، واثنان على ثلاثة، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. المقصود ذلك أنهم يعني الذي يفهم والله أعلم أنهم يتناوبون، يعني الاثنين على بعير يعني هم العشرة يعني يكون على بعير، هذا لا يتأتى، ولكن المقصود أنهم يعني كأنهم يتناوبون يعني فيحشرون يعني على هذا الوصف. قال وتحشر بقيتهم النار التي جاء في الحديث أن تخرج من من من من من قعر عدن، وأنها يعني تسوقهم إلى المحشر، تبيت معهم حيث باتوا، يعني إذا استراحوا في الليل هي تبقى عندهم، وإذا قالوا في القيلولة واستراحوا تبقى عندهم، وإذا أصبحوا يعني هذا تصبح معهم، فيعني تستمر معهم وتسوقهم إلى المحجر الذي هو أرض الشام. وهذا حشر دنيوي يعني بحيث يعني يذهب الناس إلى جهة الشام. قال حدثني زهير بن حرب عن أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن حاتم عن بهز بن أسد العمي عن وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى يعنون بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وفي رواية ابن المثنى قال يقوم الناس لم يذكر يوما. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني ابن عياض حا قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة كلاهما عن موسى بن عقبة حا قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وعيسى بن يونس عن ابن عون حا قال وحدثني عبد الله بن جعفر بن يحيى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حا قال وحدثني أبو نصر التمار قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب حا قال وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث عبيد الله عن نافع، غير أن في حديث موسى بن عقبة وصالح حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني الناس يعني يوم القيامة وأنهم في الموقف يعني ينزل منهم العرق وتدنو منهم الشمس حتى يعني يكون منهم من يكون عرقه إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم يكون إلى إلى إلى أذنيه وإلى فمه، يعني وهذا على حسب الأعمال والتفاوت في الأعمال يعني وحصول الذنوب والمعاصي وأنهم يتفاوتون في ذلك، ويعني وهذا إنما هو يعني في الموقف يعني يوم القيامة يعني تكون هذه شأنهم وأنه يحصل منهم العرق يعني لذنو الشمس ولحصول الزحام الذي يكون يعني لهم ويكون منهم بعضهم لبعض يعني يكون العرق يتفاوتون فيه على تفاوت أعمالهم. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد عن يحيى يعنون بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن عبيد الله العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني ابن عياض قال وحدثني سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي خالد الأحمر وعيسى بن يونس عن ابن عون عبد الله بن عون قال وحدثني عبد الله بن جعفر بن يحيى عن معن بن عيسى عن مالك قال وحدثني أبو نصر التمار وعبد الملك بن عبد العزيز عن حماد بن سلمة عن أيوب بن أبي تميم السختياني قال وحدثنا الحلواني حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم سعد عن أبيه عن صالح عن نافع عن ابن عمر صالح بن كيسان قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال كم الحاءات اللي راحت؟ الحاءات التحويل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة؟ نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض 70 باعا وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم يشك ثور أيهما قال ما ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله يعني فيه بيان حصول العرق للناس يوم القيامة وفيه أن العرق يعني ينزل في الأرض يعني 70 باعا يعني والباع ذرعة 4 أذرع يعني معناه 280 يعني ذراع. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن محمد دراوردي عن ثور ابن زيد الديلي نعم عن أبي الغيث هو سالم عن أبي هريرة نعم قال حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر قال حدثني سليم بن عامر قال حدثني المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل قال سليم بن عامر فوالله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين قال فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما قال وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه أن الشمس تدنو منهم مقدار ميل وأحد الرواة الذي هو سليم بن عامر أحد الرواة قال لا أدري هل هو الميل الذي هو مقدار المسافة أو ميل المكحلة الذي يعني يكحل به وفي الغالب أنه يراد بالميل يعني المسافة لأن هي التي تأتي في الأحاديث يعني ذكر الميل والأميال فهو الأقرب ولكن يعني كونه يعني ميل اللي هو مقدار يعني الذي يوضع في المكحلة ثم يوضع على العين وينتقل به الكحل من المكحلة إلى العين يعني هذا شيء تافه يسير جدا فالأقرب أنه يكون أنه الميل الذي هو مسافة معروفة من الأرض ويأتي ذكرها في الأحاديث كثيرا ما يأتي ذكر الميل في الأحاديث وقد مر بنا قريبا يعني شيء من ذلك فإيش يقول في أوله قال صلى الله عليه وسلم تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل قال سليم بن عامر فوالله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين قال فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق منهم من يكون إلى كعبيه هذا يوضح أن هذا التفاوت أنه بقدر أعمال وعلى حسب الأعمال نعم فمنهم من ومعلوم أن كل من كان أكثر عرقا فهو أشد مصيبة وأشد ضررا كل من كان العرق معه أكثر فهو أشد من غيره ممن كان دونه فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما قال وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه نعم يعني مثل ما يكون اللجام الذي يكون على الفم يعني وضع يده على فيه ليحكي بالفعل يعني القول الذي قاله وهو كون العرق يلجمه يعني يصل إلى فمه نعم قال حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح عن يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر عن سليم بن عامر عن المقداد بن الأسود نعم قال رحمه الله تعالى: حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار بن عثمان، واللفظ لأبي غسان وابن المثنى. قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول: إذا كانت الصلاة على الأموات يؤجر المصلي على كل ميت القراط، فإذا كان المصلى عليهم جملة من الأموات فهل تكون المضاعفة بعدد هؤلاء؟ أقول: الله أعلم، فضل الله واسع، ولا شك الإحسان ليس إلى واحد، الإحسان إلى الجميع، يعني في الدعاء لهم، فيرجى أن يكون يؤجر يعني لكل واحد منهم، والله تعالى أعلم. تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: قوم معهم سياط، كانوا يضربون الناس، هل يقول تفسيرها بأنهم الشرط؟ نعم، الشرط الذي يضربون الناس وهم معهم على الجهاد. يقول: أحسن. وإذا كان في ناس يتسلطون وهم ليسوا شرط، يعني ويفعلون هذه الأفعيل، فلا شك أنهم داخلون في هذا. أحسن الله إليكم، هل من السنة إطالة الشعر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الشعر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء يعني عنه إبقاءه، وجاء الإشارة إلى إلى إلى الحلق، يعني كما جاء في قصة أحد ابن جعفر الذي حلقوا بعضه، قال: احلقه كله ودعه كله، يدل في ذلك على أن الأمر واسع. لكن يعني كون يعني بعض الناس قد يكون من الشباب يفعلون هذا الفعل، يعني وهذا يعني في الغالب أنه يكون يعني فيه يعني صفات يعني ما هي طيبة بالنسبة للشباب، فإذا قال يتبع السنة فيه أمور كثيرة ما فعلها من السنة، يعني وإنما هذا فيه فتنة، قد يكون يعني يصير في فتنة في الناس، يعني بعض الشباب إذا كان أمرد كان يعني يفعل هذا الفعل، فيكون زيادة بلاء إلى بلاء وشر إلى شر. ما حكم المنحة المالية التي تعطى للموظفين بمناسبة عيد العمال؟ والله لا شك أن مثل هذه الأمور إذا حصلت فهي يعني مناسبة محرمة، ولعطاء فيها يعني مثل الولائم، مثل الأشياء التي يعني فالإنسان إذا يعني ابتلي بهذا يتورع عنها، إذا كان وجد في بلده فهو يتورع عنها. يقول: أحسن الله إليك، وصلت إلينا، كيف نتصرف؟ إيش المناسب الآن؟ إيش نسوي فيه؟ وصلت إليه، كيف يتصرف بها الآن؟ إيش هذه المنحة وصلت إليه، استلمها، يعني إذا تخلص منها أو إذا تخلص منها، إذا تخلص منها بإعطائها من يعني أحد يستفيد منها طيب، يعني حتى لا يعني يكون يعني تميل نفسه إلى الطمع وإلى الحرص على أنه يحصل يعني هذا الشيء ثم يبقى معه، يعني يتخلص منه حتى يسهل عليه في المستقبل أنه لا يأخذ. يقول: بارك الله فيكم، هل مسألة الجهاد من المسائل الاجتهادية؟ مسألة إيش؟ هل يقول مسألة الجهاد؟ يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيك، هل مسألة الجهاد من المسائل الاجتهادية؟ وهل يلزم منها الإنكار والتشنيع على من لا يرى الجهاد في بعض الأماكن، ف فنرجو منك أن تفيدنا في هذا الزمان فيه جهاد مغفول عنه ولا يفكر فيه وهو متعين على كل إنسان وهو جهاد النفس الذي يتبعه أنواع الجهاد كلها تتبعه لأن من لم يجاهد نفسه لا يجاهد غيره وهذا هو أهم شيء يكون على كل إنسان وهو متعين عليه أن يجاهد نفسه وذلك بأن يجاهدها على الاستقامة والابتعاد عن المعاصي وأن يكون على الجادة المستقيمة ويحذر أن ينحرف عنها ويميل عنها يعني في هذا الزمان يعني الجهاد يعني يفسر بتفسيرات ومن الشباب من يتمرد على والديه وعلى أهله ويذهب باسم الجهاد ويعني ويلتقي بأناس أو يقع في أيدي أناس يعني يسيئون إليه وإلى دينه وإلى المسلمين جميعا يعني مثل هؤلاء يعني عليهم أن يجاهدوا أنفسهم وأن يبقوا عند أهليهم ولا يذهبوا إلى تلك الأماكن المشتبهة التي يقعون فيها فريسة لبعض المنحرفين الذين يعني يسيئون إلى أنفسهم وإلى غيرهم يعني هذا هو الواقع في هذا الزمان أهم شيء جهاد النفس وهذا الذي غفل عنه كثير من الناس كثير من الناس غفلوا عن الجهاد وفكروا في جهاد يعني يقعون فيه بأيدي يعني شراب من الناس يعني يسيئون إلى أنفسهم ويسيئون إلى غيرهم ويسيئون إلى الدين يقول أفصل إليكم زوجتي تحفظ القرآن في مركز لتحفيظ القرآن فهل يجوز أن تذهب في أيام التي هي حائض تذهب إلى أين إلى المركز هذا تحفظ القرآن إذا كان هو مسجد تذهب إذا كان ليس مسجد المسجد لا تدخل الحائض ولا تبقى فيه الحائض وأما إذا كان يعني مركز أو مكان دار أو هذا يعني كما كانت تذهب يعني في يعني في حال يعني سلامتها وعدم حيضها تذهب في حال الحيض. يقول هل تجوز الصلاة في الكنيسة بقصد تأليف الكفار؟ إيش؟ بقصد تأليف. تأليف؟ إيه؟ لا. لا ينبغي للمسلمين أن يفعلوا هذا وأن يذهبوا يصلوا في الكنائس وإنما إذا ذهبوا إليها لدعوة أهلها الذين هم فيها هذا شيء طيب وأما يذهبوا يصلوا يقولون يعني نحن يعني عندنا مسامحة وأن مثلكم لا نحن لسنا مثلهم وليسوا مثلنا يعني هم على باطل ونحن على حق وصلاتنا غير صلاتهم صلاتهم لا قيمة لها ولا عبرة بها وهم من أهل النار إذا ماتوا على ذلك يعني فلا يليق بالمسلمين أن يذهبوا إلى الكنائس ويصلون فيها ويروا يعني ويكون فيه تأليف أي تأليف يعني ما يستجبون بكون صليتوا معه أو صليتوا في كنائسهم ولكن إذا بسطتوهم ودللتوهم على على على على الخير الذي في هذا الدين الحنيف فعسى الله عز وجل أن يفتح عليهم وأن يعني يوفقهم للاهتداء على أيديكم. هل يجوز الطواف في الوقت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟ نعم يجوز الطواف في كل وقت وتصلى الركعتين في أي وقت إذا فرغ من الطواف. عند وصول المحرم لمكة هل من السنة أن يغتسل قبل أن يذهب إلى المسجد الحرام؟ ليس بلازم لأن يعني الاغتسال يعني الرسول اغتسل لما وصل إلى مكة في طوى ولكن معلوم أنه جالس 9 أيام في الطريق أما لا يجلس 4 ساعات وهو في الطريق يمكن أنه ينام بعد من حين يمشي إلى أن يصل فكأنه نائم في الغرفة. بخصوص صلاة الرواتب والنوافل في الحرمين هل لها الأجر كأجر الفريضة؟ نعم إذا صلى الإنسان في المسجد النبوي يعني فريضة أو نافلة فالفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي صلاة فكلمة صلاة تشمل الفرض والنفل. يقول كيف تؤدى العمرة عن الغير؟ مثل ما يؤديها عن نفسه عند الميقات، ينوي الإحرام لغيره ثم جميع الأعمال تكون لغيره لهذا الذي نوى عنه. هل تكشف المرأة المحرمة وجهها على الإحرام؟ إذا لم يكن عندها أجانب تكشفه، إذا لم يكن عندها أجانب، وإذا كان عندها أجانب تغطيه. هل قطرة الأنف تفطر الصائم؟ يعني قطرة الأنف إذا كان يعني راحت يعني لفمه وابتلعها مثل ما يبتلع شيء غريقه يفطر، أما مجرد يعني الطعم وكذا لا يفطر مثل قطرة العين. ولكن الأنف منفذ، الأنف منفذ إذا كان يعني راح مع شيء، فإن الناس يعني يغذونه مع أنافهم مع أنوفهم، لأن الأنف في منفذ، فإذا كان هذا الذي ذهب مثل الذي يذهب من الفم وأنه وصل من أنفه شيء ابتلعه مثل ما لو صار في فمه شيء ابتلعه. يقول حفظك الله، إذا ذهبت من المدينة إلى جدة للعمل لمدة يوم أو يومين ثم أردت أن أعتمر، فهل لي أن أحرم من جدة أو من أقرب ميقات؟ إذا كنت ذاهب من المدينة مثلا وأنت هذه السفرة هي سفرة العمرة، فعليك أن تعتمر تطوف بالعمرة، وإن ذهبت إلى مكة وطفت وسعيت ذهبت إلى جدة يعني هذا شيء طيب، وإن أردت أن تذهب إلى جدة فيذهب عليك إحرامك، لكن لو دخلت إلى مكة واعتمرت أو أنك ما نويت ما عزمت على أنك في هذه السفرة أنك مسافر إلى مكة ولكنه طرأ عليك في مكة جدة، إذا كان الشيء حصل طرأ عليك في جدة ما في بأس، أما كونك عازم من هنا على أنك ذاهب إلى مكة ولكنك ستمر جدة يوم أو يومين فعليك أن تحرم المدينة أو تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى ثم تذهب إلى جدة وتأتي لمكة كما أردت. حفظك الله، إذا جاء الزائر إلى المسجد النبوي ولم يتسن له السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة الزحام، فهل يعتبر هذا من الجفاء؟ لا، ليس من الجفاء، ليس من الجفاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليه في أي وقت في مسجده وفي أي مكان تبلغه الملائكة، كلما صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تبلغه.